الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، تكريم الله عز وجل وكرمه وإكرامه لبعض عباده ما هو مقياسه؟ وإعراض الله عز وجل عن العبد ما هي علاماته؟ تعالوا لنعيش بضع دقائق مع سورة الفجر وفي نصفها الثاني، حيث يقول رب العباد سبحانه وتعالى بعد الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. الآيات، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. أحبتي في الله، كل الناس إلا من رحم ربي يفهم للأسف أنه إذا وسع عليك في الرزق وزاد راتبك وزاد دخلك وورثت ممن كنت لا يخطر ببالك أن ترث منه، هنا يقول العبد ربي أكرمن، إن ربي أعطاني أكرمني. وإذا ضيق عليك في الرزق، قل راتبك، زادت مسؤولياتك، غلت الأسعار من حولك، فصلت من عملك، بأي عنوان من هذه العناوين تكتئب وتحزن وتقول ربي أهانن. هل هذا المنطق منطق إيماني؟ رب العباد سبحانه وتعالى يقاعد لنا القواعد اليقينية الإيمانية: لا فائدة في صلوات وعبادات وتسبيحات وتلاوات والقلب خاو من هذه المعاني اليقينية الأساسية. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، هل التكريم والتنعيم أو الإكرام والإنعام هو ابتلاء؟ هذا سؤال، يعني اللفظة القرآنية عجيبة. الابتلاء نحن نعلم أنه اختبار شديد، فكيف يكون الإكرام والإنعام من الله نوعا من أنواع الابتلاء؟ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، كيف يكون الإكرام والإنعام ابتلاء؟ لينظر رب العباد سبحانه: أتشكر أم تكفر؟ ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذن المسألة، يعني الابتلاء بالمال، ابتلي اثنان في الزمن بالمال، فابتلي سليمان وابتلي قارون، فماذا صنع ابن داود عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام؟ فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني، أي يمتحنني ويختبرني، أأشكر أم أكفر؟ هذا منطق الابتلاء في الغنى. أما قارون ابتلي بالمال، فلما طالبه موسى بالزكاة وتساءل وجادل مع كريم الله موسى: زكاة ماذا؟ قال: زكاة المال. قال: مال من؟ قال: مال الله. قال: لا، إنما أوتيته على علم عندي. فذكر سليمان وداود في الصالحين على مر الزمن، وذكر قارون بعد أن خسف الله بدابه وبداره الأرض وبخزائنه وبأمواله، ثم بعد ذلك أصبح الذين يريدون الحياة الدنيا يتعجبون، لأن الدار الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون في الأرض علوا ولا فسادا، والعاقبة للمتقين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. إذن الإنسان عندما يبتلى يبتلى بالنعم، يبتلى بالمسؤولية، يصير صاحب كرسي، فإذا ظلم في كرسيه ماذا صنع؟ لما تولى الصالحون من عباد الله كعمر رضي الله عنه المسؤولية ماذا صنع بمسؤوليته؟ ولما تولى غيره كفرعون والعياذ بالله وهؤلاء ماذا صنعوا بالمسؤولية؟ طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. إذن القضية أن الغنى والعطاء نوع من الابتلاء، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، لكن أنت من منظورك ومرصدك الإيماني اليقيني يجب أن تقول أنا إن ضيق علي في المال هل سبقت أنواع من الإنعامات قبل هذا المال؟ نعم سبقت، لم يكن المال وحده عندما ازداد أو المال عندما قل دليلا على إكرام الله لك أو إهانته لك، لا، إنما الدليل عندك أنت، فأنت عندما يأتيك المال قل والله هذه نعمة من النعم، لأن الله أعطاني بفضل الله نعمة لا تشترى بمليارات، نعمة الإسلام، نعمة التوحيد، نعمة محبة الله، نعمة محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه نعمة لا تداريها نعمة، لا تسويها نعمة، هذه نعمة، نعمة سلامة العقل، نعمة سلامة النظرة للأشياء، نعمة سلامة القلب من الأمراض، الحقد والحسد والضغينة والكبر والعجب والرياء إلى آخر هذه الأمراض الفتاكة، هذه نعم لا تقدر لا بأموال ولا بغير أموال. كم من أناس يتمنون يدفعون مليارات كي يعطون أو يعطون راحة البال، راحة الضمير، ينام وصدره منشرح، ينام مطمئن إلى ما عند الله عز وجل، وجهت وجهي إليك وجهت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أرسل الذي أنزل ونبيك الذي أرسل، فينام على هذا الإيمان. أنت يا ربي خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، فإن أمتها فاغفر لها وإن أحييتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. هكذا يؤوي المؤمن إلى جانب الله وإلى يعني إلى إلى إلى يعني ساحة الإيمان وواحة اليقين عندما ينتهي يومه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزق، ضيق عليه الرزق، ماذا يقول العبد؟ يقول ربي أهانا. الإجابة الواضحة في القرآن كلا، لا هذا عنده صواب ولا ذاك عنده صواب، ليس توسعة المال عليك دليل على إكرام الله لك، وليس تضييق المال عليك دليلا على إهانة الله لك، بل إن رب العباد سبحانه وتعالى يوضح المسألة الحقيقية، أن إكرام الله للعبد أن يفقهه في الدين، أن يعلمه اليقين، أن يرزقه التوكل، أن يرزقه صدق النية، أن يرزقه راحة البال، أن يرزقه ألا يظلم أحدا، أن يرزقه ولدا صالحا يدعو له، أن يرزقه بنتا بارة كلما نظر في وجهها قال والله هذه تساوي الدنيا بما فيها، يرى زوجة صبورة تتحمل وتتحمل أعباء الحياة، لا تبحث عن عيوبه ولا تنقب عن مساوئه، وإنما تظهر حسناته أمام نفسها أولا، ثم أمام أبنائها ثانيا، ثم أبناء المجتمع الخارجي ثالثا، وتشكر أباها وأمها أن قرنوها وزوجوها بإنسان يتقي الله فيها، كما قال علي زوجها ممن يتقي الله، إن أحبها أكرمها وإن أبغضها فلن يظلمها. لكن ما الذي يحدث بالمقابل؟ أن الإنسان عندما ينظر إلى البقعة السوداء ولا ينظر إلى الثوب الأبيض إنسان متشائم، لا يرقب في المؤمنين إلا ولا ذمة، ولا تعرف نفسه التفاؤل ولا يعرف لسانه الشكر. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وإما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. يقول القرآن كلا بل لا تكرمون اليتيم، كيف لا أكرم اليتيم؟ عدم إكرام اليتيم بأربعة مراحل: إما أن أمنع عنه البر والفضل، أو أنني يعني لا أعطف عليه، أو أمنعه حقا من حقوقه يكون في ميراث أو غيره، أو أجور على حقه أو أجور على حقه فأخذ من ماله ما لا يحق. وعندئذ الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من هؤلاء. إذن كلا بل لا تكرمون اليتيم. وقياسا على اليتيم، كل ضعيف في الكون، الزوجة الضعيفة، أختك التي مات أبوك وتركها لك أمانة في رقبتك، لا تتعجل في تزويجها، ولكن اختر لها ما تختاره لابنتك، أعطها وأكرمها حتى تقول إن أبي ترك لي سندا وهو أخي. عندئذ تستشعر أنت أنك صنعت خيرا، رضي الله عنك ساعتها، وقررت أو قرت عين أبيك في قبره. ألا تدري أن الأب عندما تكرم أختك يدخل على هذا السرور على أبيك في قبره؟ فإن الحي الميت يخزى بعمل الحي. إن رآك ظالما لم يقابل إخوانه من أصحاب القبور. قال رواحة ابن عبد الله ابن أبي رواحة رضي الله عنه: كلما صنعت خيرا رأيت أبي في الرؤيا مبتسما يقول لي: يا رواحة جزاك الله عني خيرا. وإذا صدرت مني هنا عمل شر، عمل قصر عن الخير، رأيت أبي عاضا على أصبعه يقول: يا بني والله لقد أخزيتني بين أهل القبور فلم أستطع أن أقابلهم اليوم. إذا وعبد الله بن رواحة أحد الشهداء الكبار في مؤتة، يعني هو شهيد حي عند الله، فيعيش مع ولده. رأى ولده رواحة في خير، سبحان الله. حتى جاء أبو الدرداء ابن خاله ويقول في كل صلاة بعد الصلاة: اللهم لا تجعلني أعمل عملا أخزى به أمام ابن خالي عبد الله بن أبي رواحة. تقول له أم الدرداء: عجبا يا أبا الدرداء، أيشعر الأموات بالأحياء؟ قال: يا أم الدرداء، سمعت حبيبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الميت ليخزى بعمل الحي. يعني أنت توصل خزيا لمن معك في الدنيا وخزيا لمن في عالم البرزخ. اللهم اجعلنا بهم بررة، واجعلنا بهم وصولين موصولين بالله رب العالمين. كلا بل لا تكرمون اليتيم، ولا تحاضون على طعام المسكين، وتأكلون التراث أكلا لما التراث المواريث نأكلها من حلها وحرامها من شبهتها. يعني المال الوارث في مال حرام، في مال شبهة، في مال حلال، لكن أنا كله أخذ كوارث، سبحان الله. لكن يجب أن أتقي رب العباد فيه. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. هذه المحبة محبة قلبية، لكن يجب أن توظف المحبة وأن توظف المال كما أمر رب العباد سبحانه وتعالى، ليس اقتراضا من المصارف، وليس معيشة داخل تحت مظلة الديون أو تعيش فوق طاقتك. عندئذ الإنسان لا يحسن أن يعيش حياته وأن يوظف المال الذي أعطاه رب العباد له. عندئذ سوف يكون المال هما على قلبك وهما في حياتك، ولكن يجب أن يكون المال معوانا لك لكي تسعد ولكي لا تشقى ولكي تطمئن في فضل الله وكرم الله وعطاء الله سبحانه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، هل الدنيا سوف تسير على وفق ما تراه أنت، أم أنها تسير بأقدار الله وقضائه وقدره السابق؟ لا تسير الدنيا على منهجك أنت. أنت تريد أن ينجح ولدك ويلتحق بكلية الطب، وآخر يرى أن ابنته يجب أن تلتحق بكلية الإعلام أو الصيدلة أو غير ذلك، وثالث يرى أن ولده يجب أن يكون ملتحقا بقسم رجال الأعمال أو حتى يصير رجل أعمال ناجح. إذا صرنا كلنا رجال أعمال فمن يعمل؟ المهم، الكارثة الكبرى أنك تريد أن تخطط وفق منهجك أنت، فتأتي الأقدار على غير ذلك. الولد لا يحصل المجموع الذي يدخله الطب ولا إدارة الأعمال ولا الإعلام ولا الصيدلة ولا غير ذلك، ثم تحزن وأمه تحزن وتضطر أن تعيد السنة للولد. لماذا؟ أنا أريد أن يدرس في جامعة كذا وأريده كذا وأنت لا تدري. أنا أريد أن أقول حصن ولدك أولا أن يكون موصولا بالله وأن يكون مربى تربية فاضلة وأن يكون صاحب خلق. أما أن يدخل ليدرس الهندسة أو يدرس النبات أو يدرس الحشرات أو يدرس الطب أو يدرس الآداب أو يدرس اللغات، هذه وسائل حياة وقد يتفوق في هذه ولا يتفوق في تلك. نحن ليس عندنا في دولنا العربية ماذا يريد الولد وفيما يتخصص. الأولاد في الدول المتقدمة اليابان وغيرها يعرفون هوية الولد من السنوات الأولى من دراسته، ويقول هذا يصلح للدراسة الفنية، هذا يصلح للدراسة العلمية، هذا يصلح للدراسة الأدبية. لكن طالما أن هذه المقاييس ليست عندنا فلتكن مقاييسنا صلة بالله عز وجل، نربيه تربية فاضلة، نعلمه الخلق. فرضنا جدلا أن الولد دخل الطب وهو ليس على الخلق، عنده جشع، لا يريد أن يعطي أخيه في البيت أو أخته غرضا من الأغراض قلما أو ورقة أو إعانة لأنه لا يرى إلا نفسه، يريد أن يشتري ما يريد ويحرم إخوانه أخواته مما يريدون من أبيهم أو أمهم. هذا الولد الجشع بالله عليك صار طبيبا، ماذا يصنع معنا كمرضى؟ يفتري فينا، يؤذينا، فأنت قدمت شرا للناس. يدخل على المريض ليجري له عملية جراحية لا يتقي الله، قد يموت المريض تحت يدي أو يلوث الجرح أو لا يتقي الله في الدواء الذي يعطيه. فما الذي أكسبته أنت المجتمع عندما لم تربيه على الأخلاق وكان كل هدفك أن يدخل الطب، كل هدفك أن ينطق بلغة أجنبية غير اللغة العربية؟ إذا نطق بلغة وصار مترجما ولم يتق الله رب العالمين، هل قدمت ولدا صالحا يدعو الناس إلى دين الله ويدعو الناس إلى خلق الإسلام والمسلمين، أم أنك قدمت إنسانا هملا في الحياة لا يبحث إلا عن ملذاته الشخصية؟ نحن وجب علينا أن نرتب الأولويات ونشعر أن رب العباد أعطانا أعظم نعمة وهي نعمة الإيمان، فعندئذ لا نشعر أن رب العباد ضيق علينا، وإنما رب العباد وسع علينا، أعطانا سبحان الله العظيم مساجد، أعطانا 5 مرات نسمع الأذان، علماء بفضل الله لا يقصرون في حل مشاكلنا أو إعطائنا الفتاوى الصحيحة. هذه الفضائيات الممتلئة فيها الخير، لا تنظر إلى الشر ولكن انظر إلى جانب الخير. هذا الأمن الذي تعيش فيه، كم من شعوب لا تعيش في أمن. كل هذا ضعه على الشاشة ثم قل الحمد لله رب العالمين. أحبتي في الله، إن الذي يرضى يرضيه رب العباد عز وجل، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فإن تسخطت ما الذي تأخذه؟ توتر عصبي، حالة نفسية سيئة، صدر منغلق، قلب متوتر، كراهية للناس، كراهية للمجتمع، عدم إخلاص في العمل. هذا إذا كرهت الوضع الذي أنت فيه. وإذا رضيت، إذا رضيت فرب العباد سبحانه وتعالى يعطيك انشراح الصدر والرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى لك، والتوكل على الله واليقين بالله عز وجل. اللهم اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا، لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم خذ بيد أبنائنا وبناتنا في الامتحانات، اجعل الأسئلة بردا وسلاما على قلوبهم، رقق قلوب الممتحنين والمصححين عليهم، اجعلهم وإيانا من الناجحين الفالحين الفائزين في الدنيا والآخرة. اللهم زوج أبناءنا بالبنات الصالحات، وارزق بناتنا بالأزواج الصالحين، وزوج الصالحين للصالحات بعضهم لبعض، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم أمن إخواننا في فلسطين، وأمن إخواننا في العراق، وأمن إخواننا في السودان، وأمن إخواننا في الصومال، وأمن إخواننا في مشرق الأرض ومغربها. اللهم قو يقينهم ويقيننا يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله،

الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قبل أن أنسى إن شاء الله، من الغد بإذن الله علاوة على برنامج قناة الناس الذي يأتيكم كل يوم جمعة تقريبا في 10:15 مساء كل بتوقيت الإمارات، من الغد إن شاء الله في برنامج كل يوم سبت الساعة 6 قبل المغرب على قناة الشارقة إن شاء الله، كل سبت إن شاء الله. وبعدين اللي يدخل على الموقع يجد كل هذه المعلومات، لأن بعض الإخوة يغضبون عندما يقول لك أن الشيخ يسجل من ورانا من غير ما يعرفنا ولا غيره. أنا على الفضائية من وراك إزاي يعني؟ فإن شاء الله هذا للعلم بإذن الله. وأنت تعرف كل الحمد لله المحاضرات واللقاءات والمؤتمرات، بارك الله في الإخوة المسؤولين عن الموقع، تنزل على موقعنا وتعرف منها المواعيد إن شاء الله. فبإذن الله هذا برنامج جديد اسمه الفوز المبين، هذا يستمر هذا الشهر إن شاء الله، وشهر رجب بإذن الله إن شاء الله، وشهر شعبان إن كنا من أهل الدنيا، ونبدأ بعدين في رمضان في برامج رمضان إن شاء الله إن كنا من أهل الدنيا، على قناة الشارقة بإذن الله يوميا، على قناة إن شاء الله دبي يوميا بإذن الله، على قناة الناس يوميا إن شاء الله. ودعواتكم أن يجعل الله هذا عملا خالصا لوجهه من القائل ومن المستمعين إن شاء الله. نعود إلى سورة الفجر، وربما وقفنا عندها كثيرا من قبل، ولكن القرآن هو الذي يهز القلوب هزا، والإنسان قد تكون له مقاييسه الخاصة، كل إنسان له مقاييسه الخاصة. بالله عليك ارجع اليوم لو معك زوجتك أو زميلك أو ابنك أو أخوك في السيارة أو على أقدامك، اسأله سؤال أو اسألها سؤال: السعادة عندك أو عندك أو عندكم ما هي؟ كل إنسان له منظور سعادة تختلف عن منظور السعادة عند الآخر، لأن الإنسان يرى حجم الابتلاء الذي عنده. ففي واحد ولد عاق، هذا العقوق يسد على الأب وعلى الأم منافذ الأمل والخير في الحياة، فكل حياته وانشغاله أن الولد العاق ده يصير إيه؟ بار، صح ولا لا؟ فإن سألته ما هي السعادة؟ يقول لك إيه؟ الأولاد البررة، صح ولا غلط؟ صح. طيب، أنت تكلم إنسان عليه ديون، ومصيبة الناس أن اللي عليه دين يضحك عليه الشيطان، يروح يقترض من مكان آخر ليغطي به الدين الأول، فيعالج النار بالنار، ويصبح بدل ما هو مدين لطرف أصبح مدين لإيه؟ لطرف، ويظن أنه مدين لإيه؟ لطرف واحد. طب ما هو الطرف الثاني حمل عليك الدين الأول، ولا هو يعملها لك كده من باب الشؤون الاجتماعية؟ لا، أصبح عليك إيه؟ دينين، فعالجت الدنيا بدنيا وعالجت القضية بمصيبة أخرى. فلما تكلم الإنسان المدين اللي عليه مبلغ ولا يستطيع سداده، اخبار السعادة عندك ايه؟ والسعادة من يا عم؟ السعادة الا يكون لاحد عليك درهم او فلس او دولار واحد، صح ولا مش صح؟ طيب، واحد اخر زوجته بتنعمه نعيم الدهر كله، شيبته قبل المشي وجات له كل الامراض الذبحة على مرض الوسواس القهري، على مرض الامراض اللي انت ايه يعني تشرحها لنا دايما يعني، المهم يعني ما علينا. فسبحان الله يقول له السعادة ايه؟ يقول له يا الله السعادة الزوجة الصالحة. طيب، واحد عنده 5 بنات ولم يطرق بابهن طارق، او كل ما يجي واحد لقدر الله الغالب وان رزق البنت ما جاء بعد والزواج رزق، على طول فورا امها تقول اصل عمتها عامله لها عمل عشان رفضنا ولدها خلاص، وهو الاهبل الثاني يقول والله اصل اخوالها كان عايز ياخدها خالها ولا خالتها فعملت لها عمل. يا عم هذا رزق، والرزق لم ياتي بعد، لسه الرزق لم ياتي بعد، لكن الناس يضحكوا عليه، اياهم بتوع الاعمال والفك والحاجات دي عايزين يضحكوا عليه فيلعبوا معه على الايه، على هذا الوتر. ولا صحيح معمول لها يا عم هذا، هل يمنع رزق الله احد؟ طيب انت مقتنع معي ان الزواج رزق ولا مش رزق؟ هو ايه فايده الدروس؟ ايه زياده اليقين؟ الزواج رزق ولا مش رزق؟ طيب هذا الرزق ياتي في الوقت الذي تريده انت ام في الوقت الذي يريده الله؟ طيب، وعلى الطريقه التي تريدها انت ام على الطريقه التي يريدها رب العباد؟ صح ولا لا؟ يبقى انتهت القضيه. طب طالما ان الرزق هذا سوف ياتي به الله، هل يمنعه حسد وحسد؟ واعلم هذا في سنن الامام احمد في الحديث الصحيح، واعلم ان رزق الله لا تمنعه عنك كراهه كاره ولا يسوقه اليك حرص حريص. والله بالله عليك لو الخطبه او الدرس ما استفدت الا هذه لكفتك. اعلم ان رزق الله لا يسوقه اليك حرص حريص ولا تمنعه عنك كراهة كاره، يعني اللي حريص ان يرزقني لن يأتي الا في الوقت اللي ايه. واعلم ان مش كلنا حافظين، واعلم ان الامة لو اجتمعت، ها كملوا انتم بلاش انا، على ان ايه لن الا اذا. واعلم انه لو اجتمع على ان ايه خلاص يضرك بشيء، لن يضرك بشيء الا ايه قد كتبه الله عليك. واخر الحديث قال ايه؟ رفعت الاقلام. يعني رفعت الاقلام وجفت الصحف؟ الموضوع انتهى، الموضوع خلص، الموضوع منتهي تماما خلاص. فانا عايز اليقين ده يكون عندك، عاد هذا اليقين يكون عندك. فعندما تسأل وارد الخمس بنات اخبار سعود، يا الله اسطر البنات دول، صح ولا لا؟ حتى كلمة اسطر دي موجودة في كل البلاد العربية، روح اي بلد من العراق للمغرب للشام، ولا انا عايز اسطر البنات قبل ما اموت، ممكن يكون بعد ما اموت الله اعلم. يا عم خلي قلبك يقين في الله، ابنتك لن تتزوج الا اذا قضى الله بقضائه وقدره في سابق علمه في اليوم الفلاني بالتاريخ الفلاني بالقضية الفلانية. هو سيدنا يوسف في الجمعة الماضية لما رأى الرؤية، أولد بعد كم سنة؟ تأويل الرؤية بعد كم سنة كما قلنا؟ بعد 40 سنة، صح ولا لا؟ البشرى بتاعت ام الكريم انا رادوه اليك، رد بعد كم؟ ها؟ بضع ساعات، صح ولا لا؟ نرد بعد في نفس اليوم انا رادوه اليك. طب وجاعلوه من المرسلين بعد كم سنة؟ 40 سنة. الواو دي ها؟ انا رادوه اليك ها؟ اليوم. وجاعلوه من المرسلين بعد كم سنة؟ فلما بلغ اشده ايه؟ واستوى، اتيناه حكما وعلما، بلغ اشده واستوى يعني كمل كم سنة؟ 40 سنة. لكن سيدنا يوسف قال ربنا فلما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما. سيدنا يوسف ما فيش استوى. القرآن عجيب، القرآن فيه البلاغة يعني في كل شيء. سيدنا يوسف فلما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما، سيدنا موسى فلما بلغ اشده واستوى اتيناه. ليه؟ قال اصل موسى مش هيتعرض للفتن مبكرا فلازم يستوي الاول ويوصل 40 سنة. سيدنا يوسف سوف يتعرض للفتنة مبكرا فلازم ايه؟ فلما بلغ اشده ها اتيناه حكما وعلما كي لا يضحك عليه احد، لانه مش هننتظر لما يستوي. نايمين ولا صحيين ولا ايه بالظبط؟ طيب ماشي، اعتبركم صحيين في غير قناعة يعني. المهم، صاحب الهم يرى الدنيا من خلال منظار همه، لكن صاحب الإيمان يرى الدنيا من خلال منظار قرآنه ودينه ويقينه. لما زوجته تقعد تقول له أبو فلان البنات ما تزوجوا، يقول لا اتق الله رزقهن ما جاء بعد، خلصت يقين كده، رزقها لم يأتي بعد. الولد تخرج من سنتين واحنا ما بنترك الأسباب، خلاص فرقنا الأسباب، سوف يأتي إن شاء الله العمل في الوقت المناسب. واحد من 4 سنوات أو 5 سنوات قاعد يسمع محاضرة عن مصيبة الربا، خلاص فانتحى بنا جانبا، كنا في دولة عربية مسلمة، يعني أنا وظيفتي في هذا المكان أطعم أولادي حرام؟ قلت شوف عندك أولاد، قال أنا عندي زوجتي وسبع أولاد وأمي وأم زوجتي، كل دول في بيت واحد وأنفق عليهم كله. طيب ابني خليك في مكانك وتعمل عمل المضطر لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك الطريق. لأن أستاذ فاضل كان معنا في المحاضرة، ربنا يعطيه الصحة فيبارك فيه وينفع به يا رب، فأكد ما قلته للشاب هذا. بعد مدة التقينا قدرا، احنا كل المسلمين الآن يقول لك ايه التقيت بصدفة، ما فيش صدفة، الإسلام ما فيهوش ايه، ليس بالإسلام صدف، ها تمام، الإسلام فيه قدر، التقيت به قدرا مش صدفة. المهم ف يعني انا بعد ما روحت من المحاضرة وسمعت فتوى الاثنين اللي افتوني وقالوا لي خليك مكانك، قلت انا ايش ضمني ان اعيش وانا في هذا الهم، انا يكون عندي يقين بالله. صباح الصباح راح للرأس الكبيرة بتاع المصرف والبنك قال له يا عمي انا مقدم استقالة. انت مجنون؟ قال والله انا لا اريد ان ابقى. قال له طيب الى ان نأتي بواحد خليك مكانك في المكتب الى ان ربنا يسر. قال بس لا اقدم. قال له خلاص لا تقدم عمل، خليك بس منظر كده. قال طيب. قال دخلت المكتب نصف ساعة، دخل رجل اعمال معروف كان يأتي لهذا الرئيس القسم ده ينهيله بعض أعماله. مرحبا. قال له خير. قال له عايز بس أسحب مبلغ كذا وأودع كذا، عملية حسابية كذا بنكية. قال والله معذرة يا أبو فلان، أنا لسه مقدم استقالتي من ساعة وأنا بس منظر كده، لكن ممكن تروح للأستاذ فلان زميلي. قال له طيب. قال طب بس أنا معايا شيك عايز أصرفه. قال له طيب. خد الشيك الرجل وجاب مبلغ كبير. قال له رأى الرجل حرص هذا على مسألة الحلال، قال له أقول لك إيه تشاركني؟ قال له شاركك في إيه؟ قال له أنا عندي محل أقمشة كبير في مكة عند الحرم، وإيه رأيك إن إحنا نقسمه بالسوية، وأنا أعتبر المبلغ اللي أنا أنفقته الآن ده صرفته خده، يبقى نصف المحل ولا نصف المحل، أنت بتخبر بالشغل وأنا سبحان الله. وبعد ساعتين كنت في مكة معايا المحل ونبيع ونشتري، ودخل موسم الحج وخرجنا من موسم الحج ربحت ما أخذته من البنك في خلال 6 أشهر سابقة. واحد يقول لك ادي حكاية، خلاص حكاية حكاية، انت حر. انا اقول لك انا فمن يهدي من بعد الله، وانا بحكي لك الحكاية عشان اسليك، انا عايز اوقظ قلبك، انا عايز احكي لك الحكايه عشان اوقظ قلبك، لانه واقع ولا مش واقع، يعني مش خيال، ليس خيالا، انتهت المساله. فالله الله يرضى عن سفينه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تاه في الصحراء عن الجيش، فطلع عليه اسد. يا الله، اسد وحده في الصحراء معه سيف تعبان، ما يمكن ما يقتل خروف حتى. فجاء الاسد عليه، والاسد لما يكون جائع ما عندوش لغة تفاهم ولا لغة حوار، تمام؟ وبعدين كشر الأسد أنيابه، وإذا رأيت أنياب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم، صح ولا لا؟ يعني ما تجي زوجتك اليوم استقبلتك بابتسامة، يبقى دليل على إيه؟ ما روحش دماغ بعيد، الله يرضى عليك، خليك واقعي، واقعي يعني، طعك ليه يعني في إيه؟ إلا إذا كان في مطلب من المطلب، يا اخي مش زوجتك انت، انا بقول زوجتك في دوله اخرى. المهم ما علينا، الزوجات اللي هنا اللي حاضرين معاكم ما شاء الله صابرات قانتات متحملات لكم، ربنا يبارك فيهن ان شاء الله جميعا ويبارك فيكم ايضا باذن الله. يجب ان نتحمل سويا، اما انت تتحمل وهي لا تتحمل، هي تتحمل، لا بد من الطرفين. فماذا اصنع؟ سفينه دخل على الاسد بيقول قال يا اسد باللغه العربيه، الاسد لا يفهم لغه عربيه ولا لغه فرنسيه، انا سفينه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاسد بعد ما كان مكشر انيابه ضم فمه وسار بجوار سفينه، وسفينه يسير بجواره مستس مش عارف هو مدي على فين، فاذا بالاسد يوصل سفينه الى مؤخره الجيش ثم تركه وعاد. رصيد سفينه في هذا الوقت عند من؟ اليقين بمن؟ بس خلاص يقين بالله. ابراهيم بن ادم قال والله مره المريدين رايحين جايين من الشام رايحين على الحج، ناموا في حته كده في البر، قال فسبحان الله استيقظت فوجدت حيه رقطاء جواره، حيه رقطاء قد اطلت براسها، رفعت راسها لفوق وفي فمها ورده تقدمها لي، فبعد ان اخذتها انصرفت. ايه اولياء الله دون عندهم؟ ايه الدلال العجيب ده؟ طب وردة في الصحراء؟ بالله عليك انت عمرك سمعت عن وردة داخل الصحراء ومن حية؟ ده انت الحية اللي معاك مع عمرها مدتك وردة. لا حول ولا قوة، معقول هذا الكلام؟ الله يرحم شيخنا، ما كنا نروح انا والشيخ بتاع عند الشيخ الكبير، الشيخ الكبير لسه على قيد الحياة عنده 104 سنة الله يعطيه الصحة يا رب، نروح انا والشيخ نزوره، فكان عنده دعابة لطيفة كده، فيقول للشيخ كيفك يا ولدي؟ يقول الحمد لله. ولده ده عنده 84 سنة يعني مش ولده يعني عيل يعني، ده العيل الصغير يعني اللي عنده. كيفك يا ولد؟ الحمد لله يعني الحمد لله يا شيخنا. يقول له كيف حال أمك؟ أم الشيخ كانت تعيش بفضل الله، كان عندها 105 سنة ما شاء الله. كيف أمك؟ كيف حال أمك؟ يقول الحمد لله حية ترزق. فالحمد لله. وإزاي أم العيال؟ يقول له حية تسعى. فيقول له ايه وانت بين الحيتين تعيش؟ لا اله الا الله. انا قاعد اشوف السيناريو العجيب بين الشيوخ والكبار. الله اذا ما شاء الله رحم الله من مات منهم الله يرحمهم جميعا يا رب الله يرضى عليك. كان ليا تلميذ ليا في يعيش معايا في المانيا رايح جاي ياخدني ويوصلني، فكل ما احكي له عن الصالحين يتحسر يقول طب وانا ليه ما قعدناش مع الناس الصالحين دول؟ قول والله يا ابني ذهب الذي ذهب الذين يعاش في اكنافهم وبقى الذين حياتهم لا تنفع. يقول جزاك الله خير نسيك، جزاك الله خير والله، جزاك الله يا ابني مش اشتمك، لا اله الا الله. انت تقول لي انت ليه ما عشتش مع الصالحين؟ اقول لك ان الصالحين مشوا وظل، انت ليه داخل في المهم ما علينا. فكل واحد منا عنده ابتلاء ينظر الى، لا انت يا مؤمن انظر الى الدنيا كلها من مرصد الايمان، من مرصد. يقول مثلا زوجتك متمردة عليك، قل أنا ذنوبي كثيرة. ولدك عاق، قل أنا مالي حرام. زميلك في العمل بيقلل من شأنه، قل لابد أنني كثير المعاصي. مش موفق في الشغل، كل ما تعمل مجهود لا يكافئك المدير، قل لابد أنني الصلاة مش خاشع، قراءتي للقرآن قلت، صيام الاثنين والخميس انتهى. أنت قادم على أيام طيبة، هذه الأيام ابتدي شغل اليقين، شغل القلب. إن لم تعش باليقين تتعب. الناس اللي عايشة باللا يقين تعبت. الأزمة المالية اللي عصفت بالعالم على مدار الشهور السابقة كلها والسنة الماضية واللي قبلها اللي حصل فيها أن الغرب تعب، والناس على المستشفيات الأمراض النفسية والأمراض العقلية واللي انتحر، أما المؤمنون يقول ده رزق الله يأتي في الوقت الذي يريده هو. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. اولا لن يعطي الله رب العباد عز وجل غنيا لانه يكرمه، ولم يمنع فقيرا لانه يهينه، لان الله يقول كلا ابدا ابدا. لماذا؟ لانك صادق في المقولة الاولى كاذب في المقولة الثانية. كيف يعني؟ انت صادق عندما وسع عليك قلت ربي اكرمه، هو نوع من الكرم. اما المنظومة الثانية انت كاذب فيها، واذا ما لما قدر عليه رزقه قال ربي اهان، لا الله ما اهانك، لا ربنا ضيق عليك عشان تدعوه. سيدنا يحيى بن معين الله يرضى عليه قال يا رب ادعوك منذ 3 سنين في امر ما قضي إلى الآن؟ يعاتب ربه. قال فنمت فرأيت في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعاد يشتكي للرسول يقول يا رسول الله أنا أدعو ربنا 3 سنوات متواصلة في أمر مستجيب، هذا دليل غضب؟ قال يا يحيى إن ربك يحب أن يسمع صوتك. الله، في ناس يقول لا أنا مش عايز يصلح صوتك، عايز يقضي المصلحة. لا يا عم مش كده، ده ربنا لما يحب يصلح صوتك هيكرمك. لكن العبد زي يقول إيه يا ابني ومن يتق الله يجعل له إيه مخرج، فيقول لك إيه والله واحد مرة قال لي طب إيه رأيك يا مولانا ما تجعل لي مخرج وأنا أتق الله، حول ولا قوة إلا بالله. طب ده يرزق يقين، ده بعيد عن اليقين تمام، ما ينفع. انت تاخد النتيجة قمت تجيب السبب، لا ازرع السبب اولا تاتي بالنتيجة، هي كده. لو كانت، قال احد العلماء، لو كانت السماء من فضة والارض من حديد لسماء تمطر قطرة من مطر، ولا الارض تنبت نبتة من زرع، ولي ما بين المشرق والمغرب عيالا ما حملت هم رزقهم لعلمي ان الله سوف يرزقهم. هذا اليقين، هكذا يكون اليقين. السماء لا تمطر ولا الارض. ولذلك لما يجي المسيخ الدجال كاحد علامات الساعة الكبرى، الارض لا تنبت زرعا لان السماء لا تمطر، والله اعطى المسيخ الدجال قدرة ان يقول للسماء امطري فتمطر، ويقول للارض انبتي زرعك تنبت. والضروع، ضروع الحيوانات والانعام تقلص ما فيها قطرة لبن واحدة، فيقول امتلئي باللبن تمتلئ، اخلصي تعود مرة اخرى. يا الله، فالصحابة خافوا، ده امتحان شديد. الازمة الحالية حصل على العالم لان ازمة المياه وازمة الغذاء وازمة مش عارف ايه، كلها ازمات في ازمات. فقال الصحابة فما الحل يوم؟ قال طعام المؤمنين يومئذ التقديس والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، يرزقون به كما يرزقون النفس. يعني اول ما يجوع يقول لا اله الا الله يشبع، يقول الله اكبر يروى سبحان الله، يلهمون به كما يلهمون ليه زي الشهيق والايه والزبي. يتحول العبد في هذه الايام الى ملائكي، لان الملائكه يسبحون ولا يفترون. ليه لا يفترون؟ لان زي ما احنا نرزق الشهيق والزفير، الملائكه ترزق الايه التسبيح والتقديس والتهليل ولا يكل. فكلما سبحان الله. فجاء الاعرابي وكان في يوم 9 من الصحابة قتلوا غدرا، والرسول في حالة غضب شديد، مكر بهم قوم بتاع بئر الرجيع. المهم، فالرجل يريد ان يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، عمر يمنعه، قال لابد ان اكلمه. قال يا عربي يعني افهم شوية، الرسول في حالة يعني. قال والذي بعثه بالحق نبي، لن اتركه حتى اجعله يبتسم. الاعرابي واثق ان الرسول لما يعني الحد يكلمه هيتبسط معه. دخل الاعرابي مرحبا، قال يا رسول الله سمعت منك ان المسيخ الدجال كذا وكذا وكذا، فما بالك يا رسول الله اذا ادعيت انني قد امنت به وضربت يدي في ثريده فاكلت، فلما شبعت اعود فاكفر به مرة اخرى. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال بل يغنيك الله بما يغني المؤمنين من فضله. اذا قضية ان الانسان اللي عنده يقين، الله عز وجل هو الذي اوجدك في الحياة وكفل لك رزقك، فلا تحزن على دنيا، احزن على تقصيرك في جنب الله، احزن على تقصيرك في انك ظلمت حد، يعني احزن على تقصيرك في انك تعديت حدودك، لكن لا تحزن لرزق قد ضاع او مسألة قد قلت او فصلت او خصم منك او الى اخره. يقينك بالله ان شاء الله يقينك او يقيك. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا يقينا صادقا وايمانا ليس بعده كفر وقلبا موصولا به سبحانه وتعالى. لا تنسونا من صالح الدعاء، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.